إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود بحمد الله تعالى شاكرين للمولى سبحانه وتعالى هذا العود، داعين له جل وعلا أن يتم علينا النعمة سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه جل وعلا. وكما ذكرنا سنعود لاستكمال شرح الأسماء الحسنى على ذلك النهج الذي امتن الله تبارك وتعالى علينا به سبحانه وتعالى. وموعدنا اليوم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو القدير والقادر والمقتدر، هذه الثلاثة. ولمن أراد المتابعة، كنا قد وقفنا قبل هذه الأحداث التي مرت بالعبد الفقير عند اسمه سبحانه وتعالى العزيز، وكان من الأسماء التي أخذت حظا طويلا من الكلام الذي ينبغي على طلاب الآخرة أن يراجعوا أو أن يسمعوا، من لم يسمعه أن يسمعوا هذا الدرس مرة أخرى حتى يستطيعوا مواصلة هذا الكلام في قضية الأسماء الحسنى، وحتى يكون بداية لهم لتعلم كيفية أن يتحقق المرء بهذه الأسماء وأن يأخذ حظه منها، وأن تظهر عليها آثارها، أن تظهر عليه آثارها. هذه الأسماء كما ذكرنا مقصدنا من شرحها أن يأخذ المرء بحظه منها، فإنها أقصر الطرق إلى عبادة الله تعالى، وهي مجموع هذا الدين ظاهرا وباطنا، يعني في العبادات الظاهرة وفي الأعمال القلبية في السير إلى الله تعالى. أعظم ما يمكن أن يسير به المرء إلى ربه معرفة هذه الأسماء، وأن يأخذ بحظه منها، وأن يدعو الله تعالى بها، وأن تظهر آثارها ثم عليه، أن تظهر آثارها بعد ذلك على المرء، يعني يتخلق بصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، يعني أن يأخذ حظه من الرحمة من الرحيم، وأن يأخذ حظه من الكرم من الكريم، وأن يأخذ حظه من العفو، وأن يأخذ حظه من العزيز من العزة لله والرسول إلى آخر ما ذكرنا، وكيف تظهر أثار هذه الأسماء على العبد. وقد ذكرنا النقطة المهمة في هذا المنهج الذي نسير عليه، وهي أنه لا أعلم بالله تعالى من الله جل وعلا، هو الذي ينبئنا عن أسمائه. لذلك كان موئلنا الأول هو القرآن الكريم الذي ننظر فيه لنعرف ما أخبر الرب سبحانه وتعالى به عن نفسه في سائر ما ورد من هذه الأسماء، خاصة وقد علمنا أن من أحصاها دخل الجنة على المعاني التي ذكرناها في شرح هذا الحديث. ونبدأ الكلام هذه الليلة إن شاء الله تعالى تقدمة شحذا لعقل العبد المسكين بعد هذه الفترة، شحذا له على أن يحاول مواصلة السير. نبدأ نستفتح بالله تعالى في أن يكون فتحا بخير من الله جل وعلا علينا، وأن يكون بداية لأن يرجع المرء مرة أخرى لمواصلة الدعاء لشرح الدعاء بالأسماء الحسنى لله تعالى، أن يتم علينا ذلك سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وفضله ومنه وإحسانه. القادر والقدير والمقتدر، هذه أسماء ثلاثة وردت في القرآن الكريم، وردت كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حد يشوف الميكروفون ده. وبداية كما هي عادتنا نتكلم عن المعنى اللغوي ثم المعنى المتعلق بالله تعالى من هذه الأسماء، وبعد ذلك نخوض فيما يفتح الله تعالى علينا. بعد ذلك كما نقول نخوض فيما يفتح الله تعالى علينا به من القرآن الكريم في المعاني الإجمالية لهذه الأسماء، وفي شرح التفصيل لبعض الآيات الواردة في هذا المعنى، ليكتمل معنى الاسم على قدر الاستطاعة في الذهن، حيث يستطيع المرء أن يتعبد الله تعالى به وأن يأخذ بحظه منه كما ذكرنا، وأن تظهر أنوار هذه الأسماء على سير المتدينين إلى الله تعالى، وأن تظهر عليهم كما ذكرنا بركات هذه الأسماء الحسنى وصفات الرب العليا كذلك تظهر علينا إن شاء الله تعالى. المعنى اللغوي لقدر، القدر والمقدار يعني القوة، القدر والمقدار والقدرة بمعنى القوة، وقدر عليه يقدر ويقدر حتى يعلم المرء فعل قدر مضارعه يقول يقدر عليه ويقدر عليه، وقدر قدرة واقتدر، ممكن أن نقول قدر وقدر، وقدر قدرة واقتدر، وهو قادر وقدير، والاسم من كل ذلك من قدر المقدرة والمقدرة والمقدرة الثلاثة. سمعت قائلا يقول المقدرة يعني أنا ليس عندي مقدرة على هذا الأمر، علمت أنها صحيحة. لو قال ليس عندي مقدرة علمت كذلك، لو قال ليس عندي مقدرة على ذلك فهي صحيحة أيضا. سامع؟ والاقتدار على الشيء القدرة عليه، ورجل ذو قدرة، رجل مقتدر يعني يقال عليه رجل ذو قدرة، عنده قدرة يعني ذو يسار يعني متيسر. فهذا المعنى الأول. وقدرت الشيء أقدره وأقدره قدر من التقدير. قدرت الشيء يعني قدرته، يعني علمت تقديره، يعني أو قدرته إلى الحالة التي قد علمت بها تقدير هذا الشيء. يعني من يسألك أقول أنت تعرف تقدير الشيء فلاني أو هذا، يبقى من قدر التي يقولها قدرت الشيء أقدره وأقدره قدر من التقدير، كما في الحديث إذا غم عليكم الهلال، يعني فيه هلال شعبان، فاقدروا له قدروا له 30 يوم، يعني يبقى قدر له 30 يوما ثم ليصوم بعد ذلك رمضان. وقدر الشيء يعني مبلغه، كنا نقول قدر إيه هذا، يعني كان يقول ما مبلغه ما قيمته، لو قل قدر هذا المبلغ كم، يعني تقصد هذا كم مبلغ هذا المال. وقدر الله وقدره بمعنى، لو قلنا ما قدر الله حق قدره بمعنى واحد، لو قلنا في اللغة بقى مش الآية ما قدر الله حق قدره بمعنى صحيح أيضا، معنى مش القرآن، والله مش في قراءة ثانية أولا، أي ما عظم الله حق تعظيم، وما قدر الله نقول قدر الله وقدره بمعنى يعني بمعنى واحد، وهو في الأصل مصدر. قال تعالى ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيم سبحانه وتعالى. والقدر والقدر أيضا هذا معنى تالي نعلمه، وهو الذي يعلمه الجميع في قوله ما يقدره الله من قضاء، يعني ما قدر الله تبارك وتعالى تقديرا يقال له قدر، يقول لك هذا قدرك، يعني ما قدره الله لك سبحانه وتعالى. عشان كده يقولوا في الحديث قدر الله وما شاء فعل، اخواننا بينطقوها ايه بقى؟ يقولوا قدر الله وما شاء فعل، ما فيش قدره يا بقى، حد سمع قدره دي؟ اذا يقول قدر الله وما شاء فعل، عايز يصلحها يعني حديث. وقدر على الانسان رزقه كما في الايه قدر عليه رزقه، ويقول قدر يعني قدر عليه ضيق عليه، كل هذه المعاني اللغوية كما تسمعون إن شاء الله تعالى كما هي دراستنا، عندما نطبقها على المعاني الموصوف بها الرب جل وعلا تجد هذه المعاني بهذا الحال اللغوي، إلا ما لا يجوز في حق الله تعالى. ما قلنا بقى هذا الكلام كله جاء الأزهري علماء اللغة يقول وتقدير على وجوب من المعاني، وهي قدره، قلنا قدر بمعنى إيه؟ حد سمع؟ حد فاكر؟ لو قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدرا يعني إيه؟ قدرت الشيء يعني إيه؟ يعني قدرته تقديرا يعني، يبقى وقدرت الشيء يعني من التقدير. الأزهري علماء اللغة يقول والتقدير على وجوه من المعاني، أحدها التروية، تقول يعني تقدير بقى يعني إيه؟ الذي قد جاء هذا اللفظ قدرت الشيء قدره، وهو تقدير أي من التقدير، قدرت الشيء أقدره وأقدره أي من التقدير، قال تقدير يعني التروية معنى الأولانه. التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته، والتقدير يقول له قم بتقدير هذا الشيء، يعني تروى وتفكر في تسوية هذا الأمر وتهيئته. احنا عملين نقول معاني اللغوية دي ليه؟ طيب عاد واخد باله وجعنا احنا بنقول معاني اللغوية دي، لو حاجة واخد باله دلوقتي. طيب نقول التروية والتفكير في تسوية الأمر وتهيئته، هذه متعلقة بالله تعالى، ها؟ تتعلق بالله أن ربنا يتروى ويفكر وكذا، ولا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على العلم والقدرة التامة، وتقديره الأمر المعنى الثاني للتقدير، تقديره بعلامات يقطعه عليها، ماشي؟ يبقى إيه لو شارع كده مثلا أو طريق يحط عليه علامات يقدر بها الطريق، يبقى ده تقدير، يقطع بها الطريق كيلو مترات مثلا، أو يقطع بها الأرض بالأزرع يحط حديدة كده زي ما بيقولوا، ما ده تقدير. والثالث بمعنى، يعني التقدير بمعنى أن تنوي أمرا بعقدك، تقول قدرت أمر كذا وكذا، يعني نويته وعقدت عليه، أيوة عقدت عليه العزم على أن يفعله، ماشي كده؟ عشان نرجع لهذه المعاني دلوقتي في إيه؟ في المعاني المتعلقة بالله تعالى، يعني معاني هذه الأسماء في حق الرب جل وعلا. طيب ما الفارق بين هذه الأسماء؟ قال الزجاجي: القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، هذه تحفظها، القدير أبلغ من القادر، لأن القادر، لأن القادر اسم فاعل، قادر على وزن فاعل، من قدر يقدر أو من قدر يقدر كما ذكرنا فهو قادر، أما قدير على وزن فعيل، وفعيل هذه من صيغ المبالغة، بأيهما أبلغ، قدير ولا قادر؟ قدير، قدير أبلغ من قادر. وأكثر ما يجيء فعيل مما كان فعله على فعل غير متعد. قدير دي على وزن إيه؟ ده بيقول كده الشيخ بتاع العربية، أكثر إيه أبنيته على إيه؟ على الفعل اللي غير المتعد، زي إيه؟ قال الظريف مثلا، وهو من ظرف أو من ظرف، فهو ظريف، ما يقولش بقى إيه فعل متعد، يعني فعل وفعل بس ما بإيه؟ ما بيتعداش إلى مفعول به، ظريف ده غير متعدي إلى مفعول، وشرف فهو شريف لا مفعول له، مش كده؟ قدير نفسك كده. قال ابن الأسير في أسماء الله تعالى: القادر والمقتدر والقدير، القادر اسم الفاعل من قدر يقدر أو قدر كما ذكرنا يقدر، والقدير فعيل للمبالغة فهو أبلغ، والمقتدر مفتعل من اقتدر فهو أبلغ من قدير. يبقى ده يقول لك ده مقتدر غير ما يقول لك قدير، غير ما يقول لك قادر، يبقى أبلغها مقتدر ويليها قدير وقادر. ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم، ورد اسمه القادر في القرآن الكريم سنتي زهولو أو اثنتي عشر مرة، خمس منها بصيغة الجمع، قادر جاءت 12 مرة، وقدير هذه 45 مرة، ومقتدر 4 مرات، عدد الجمع فيها كما ستعلمون إن شاء الله عندما نشرح إجمالي هذه الآيات وتفصيل بعض هذه الآيات التي تدلنا على القادر والقدير والمقتدر سبحانه وتعالى، وكيف يحب المرء ربه ويركن إليه ويثق فيه لكمال قدرته. وينتقل من حاله التي هو فيها من الضعف والقلة والزلة إلى القدرة التي لا يعجزها شيء، قدرة الله تعالى. منها أي من اسم القادر التي وردت 12 مرة، منها 5 بسورة الجمع: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ما ورد بصيغة الجمع قوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، مما ورد بصيغة المفرد قوله تعالى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. وما اسمه القدير سبحانه وتعالى وكما ذكرنا ورد 45 مرة، منها: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وقوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إلى آخر هذه الآيات الواردة في قدير. وسوف ترون بفضل الله تعالى جمال هذه الآيات في إثبات القدرة لله تعالى. وأما قوله سبحانه وتعالى المقتدر، أما اسمه سبحانه وتعالى المقتدر، فقد ورد كما ذكرنا 4 مرات، منها مرة واحدة بالجمع، مما ورد مفردا قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا في الكهف. وفي الزخرف جاءت على الجمع في قوله: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وبقيتها بالمفرد باقي الأثنان: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وندعو الله تعالى أن يوفق لشرح معاني هذه الأسماء في سياق هذه الآيات كما هو المنهج الذي كما أشرنا امتن الله تعالى على هذا الجمع به. معنى الأسماء في حق الله تعالى، الآن ذكرنا معاني اللغوية والتي ينبغي أن نربط ما يليق منها بالله تعالى في المعاني التي تليق بأسمائه التي تليق به سبحانه وتعالى. نذكر معناها أي معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى. أما القادر فقال الزجاج: القادر يا هذا لي كتاب الأسماء الحسنى صغير كذا مطبوع، الله القادر على ما يشاء، لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. والقادر منا أي من العباد، وإن استحق هذا الوصف أن يقال له قادر أن يقدر على شيء فإن قدرته مستعارة، أن قدرته من قدرة الله التي أعطاها إياه، لأنه لو سلبها منه صار بغير قدرة، لو سلب منه حياته نفسها فمن الذي يدفع عنه، لو سلب منه ماله، سلب منه قوته، سلب منه بصره، لا أستطيع. وذلك فيقول الشيخ هنا هذا التعبير: قدرته مستعارة، يعني لو له قدرة، القدرة على الأصل أساس إنما هي لله تعالى، وهي أي هذه القدرة المستعارة عنده أي عند العبد وديعة من الله تعالى، أعطاه هذه القدرة لما حتى يصرف هذه القدرة في إيه؟ في الغفلة والنوم والمعصية والوقوع فيما حرم الله، صح؟ آه. والتكاسل والتواني عن الطاعة كذا، أعطاه القدرة هذه التي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنها يوم القيامة. لذا قال هي وديعة من الله تعالى، وهذا وإن كانت مستعارة في نفس الوقت فهو يجوز عليه العجز، يعني إن كان قادرا على شيء ليس قادرا عليه تمام القدرة، وإن كان قادرا على شيء فهو عاجز عن أشياء كثيرة. أما القدرة التي لا يعجزها شيء إنما هي لله تعالى ولا يفوتها مطلوب جل وعلا، حتى يتعلم المرء كيف يركن إلى هذه القوة، أدعو الله تعالى أن يمده شيء من هذا المدى، ويعلم حينئذ كيف يستقيم قلبه ويثبت على أن أمر الله سبحانه وتعالى وقدرته وقوته هي التي تسير وتقوم بهذا الخلق، لا يقوم لها شيء. قال الخطابي: القادر هو من القدرة على الشيء، كقوله تعالى، ذكرنا المعاني اللغوية فلن نعيدها في هذا الكلام من كلام الأئمة، كقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. أحزاب، وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده، لا يعترضه عجز ولا فتور. المرء يعترضه العجز ويعترضه الفتور، يعني إن أراد شيئا فطال عليه الأمل فترت همته قليلا، قل عزمه، ضعفت همته ولم يستكمل الأمر. ممن يستمد هذه القدرة؟ إذن من الله تعالى، كما سنذكر كيف يأخذ حظه من هذه القدرة حيث يكون قديرا على ما أراد الله تعالى منه وما طلب الله سبحانه وتعالى له من أعمال يقوم بها لله جل وعلا. وقد يكون القادر كما ذكرنا بمعنى المقدر للشيء، تذكرون ذكرناه في اللغة، يقال قدرت الشيء أو قدرت الشيء بمعنى واحد، كقوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، بعد قوله: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا. محدش يعرف يقدر هذه التقديرات كلها كما سنذكر في معاني هذه الآيات إن شاء الله تعالى، ومنها ظهرت القدرة التي لا قدرة بعدها بهذه السياقات القرآن الكريم: فقدرنا فنعم القادرون. ويقول على هذا يتأول، يعني يشير إليها برضك عشان اللي بيقرأ القرآن يأخذ باله، يقول الخطابي: له كتاب في الدعاء شرح فيه الأسماء الحسنى سريعا بهذه المعاني كما نذكر كده بهذه السرعة. يقول: وعلى هذا يتأول قوله سبحانه وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه. هذه في قصة مين؟ هذه قصة سيدنا مين؟ يونس، مش كده؟ فظن أن لن نقدر عليه، هنا من القدرة، يعني النبي يظن أن الله يقدر عليه. الخطابي رأيه بقى أن هي هنا من إيه؟ من التقدير، يعني أن الله تعالى لا يقدر عليه العقوبة لو هو فعل ذلك، لأنه لا يجوز على نبي الله أن يظن عدم قدرة الله تعالى عليه في أي حال من الأحوال. هذا تأويل. وتأويل آخر بمعنى قدرة، بمعنى إيه التي ذكرناها، ها؟ اللي هي إيه؟ قدرة ما قلنا في معنى التقدير، قدر على الإنسان رزقه قدرا مثل قدر عليه رزقه، يعني ظن أن لن يضيق عليه، يعني ظن أن الله تعالى لن يضيق عليه ففعل من فعل عليه السلام. وهذان التأويلان في معنى الآية الكريمة في حق سيدنا يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال الحليمي كده، في ناس هيقراها في أي كتاب من كتب الأسماء الحسنى مثلا أو غيره، هيقول الحليمي، هي اسمه الحليمي، من الشيخ الشافعي في مراء المهر، قال القادر، قال الله عز وجل: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقال: بلى، إنه على كل شيء قدير. وهذا يدل على معنى أنه لا يعجزه شيء، بل تيسر له ما يريد على ما يريد، لأن أفعاله قد ظهرت سبحانه وتعالى، ولا يظهر الفعل اختيارا إلا من قادر غير عاجز، كما لا يظهر إلا من حي عالم. تيل شوية دي. وهذا يدل على معنى إيه؟ لما قال: أليس الله بقادرين على أن يحيي الموتى؟ ده في القيامة. بلى، إنه على كل شيء قدير، ده في الأحقاف. قال: وهذا يدل على معنى أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل هو قادر على ما يريد بما يريد، لأن أفعاله قد ظهرت سبحانه وتعالى، ظهرت الأفعال فدلت على أنه أرادها بهذه القدرة فوقعت وفق مراد الله تعالى، وظهرت هذه الأمور على قدر لا يستطيع أحد أن يأتي به. لما قال: ليس بقادر على أن يحيي الموتى، قال: بلى، بلى، هذه يستطيع أحد، يستطيع أن يحيي الموتى. لما قال بلى هنا فدل على أن القدرة له سبحانه وتعالى لما يريد، على ما يريد سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، ودل على أنه جل وعلا غير عاجز على أي شيء سبحانه وتعالى، كما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال البيهقي، احنا بن ايه كل الايه المعاني دي بنعرفها بقى لله تعالى، باولها لا يعترضه عجز ولا فتور، معنى وانه سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا قادر على كل شيء كما سنبين. ثم قال البيهقي في الاسماء والصفات: هو الذي له القدرة الشاملة، والقدرة له صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ذكر هذه في الاعتقاد الأسماء والصفات. هذا في القادر، نسي سبحت الكلام الذي كنا نتكلم عليه، كان في القادر: ليس الله بقادر على أن يحيي الموتى. وأما القدير معنى الثاني، الاسم الثاني من أسمائه سبحانه وتعالى، يقول: قال ابن جرير عند قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، وإنما وصف الله تعالى نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع، لأنه حذر المنافقين بأسه وسطواته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ثم قال: فاتقوني أيها المنافقون واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي، لا أحل بكم نقمتي فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير. ده كلام الإمام الجرير في تفسير الآية، إن شاء الله نشرح الكلام بإذن الله تعالى مرة نشرحه على طريقة العلم التي سرنا فيها بإذن الله تعالى. إنما نحن نقول في هذا الدرس، هذا مدخل نبتدئ به حتى يهيئ الله تعالى لنا استكمال هذه الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى. وقلنا قدير بمعنى قادر، ولكن مع زيادة في المبالغة كما ذكرنا. وقال عند قوله، نقول برضه كلمتين كذا في الكلام في شرح هذه الآيات التي فيها القدرة لله تعالى، حتى نرجع إلى ما بدأناه في هذا المنهج إن شاء الله تعالى. يقول: وقال أي ابن جرير عند قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني الملاحظ بقى اللي واخد باله من شرح الأسماء والصفات اللي احنا كنا بنشرحه وياخد باله من أديها، عشان إن شاء الله نجعلها بالشرح المفروض نفهم منه سياق قدرة الله تعالى. ربنا بيقول لنا الكلام ده عشان عرفنا قدرته، عرفنا القدرة. طيب هنعمل ايه؟ اخد حظك منها واعبدني بيها وادعيني بيها. طيب وبعدين؟ وبعدين حاجات تانية بقى كتير تفهم منها كيف تعبد الله تعالى بمعرفته بكونه قادرا وقديرا ومقتدرا، حتى ينشرح صدر المرء لمحبة الله تعالى، وحتى يرتكن أو يركن إلى قوته وإلى قدرته سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المعاني التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. قال ابن جرير عند قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، يقول: ألم تعلم يا محمد، كلام ابن جرير، أني قادر على تعويضه مما نسخت من أحكامي وغيرته، يعني أني قادر على تعويض ما نسخت من أحكامي وغيرته من فرائض التي كنت افترضتها عليك ما أشاء. معلش أسلوب ابن جرير كده، يعني عاوز يقول إيه؟ إني قدير على تعويض ما أشاء مما نسخت من أحكامي وغيرته من فرائضي التي كنت افترضتها عليك. ما معنى الكلام؟ مما هو خير لك ولعباد المؤمنين معك وأنفع لك ولهم، إما عاجلا وإما آجلا في الآخرة، أو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة، أو شبيهه في الخفة عليك وعليهم. فاعلم يا محمد عليه الصلاة والسلام أني على ذلك وعلى كل شيء قدير. ابن القيم بيقول في القدرة: قدير هو تام القدرة، ده كلام حليمي، وما ذكرنا لا يلبس قدرته عجز بوجه. ابن القيم يقول: وهو القدير في النونية التي ذكرنا منها أبياتا في شرح الأسماء، يقول ابن القيم: وهو القدير ليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، يعني هو القدير ليس يعجزه إذا أراد شيئا ذو سلطان. ما معنى نجيب الآية إن شاء الله. بإذن الله تعالى. وقال السعدي في تفسيره: القدير يعني كامل القدرة، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته دبر الموجودات، وبقدرته سواها وأحكمها، ويبعث العباد للجزاء، كل ذلك بقدرته، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى. هذا كله في القدير في حق الله تعالى. وأما المقتدر فقال ابن جرير أيضا في قوله تعالى: عند مليك مقتدر، يقول عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء، وهو الله ذو القوة المتين تبارك وتعالى. وقال الزجاج: المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، فلما قلت اقتدر أفادت زيادة اللفظ، أفادت زيادة اللفظ زيادة المعنى. يعني الملخص دي يعني جملة كده عند بعض بتوع العربية، يقول لما يزيد اللفظ بدل من قدر اقتدر، بدل من بلى ابتلى، بدل من خبر اختبر، يبقى يزداد اللفظ يزداد المعنى. وهذا هو الكلام هنا، لذلك قال المقتدر أبلغ لزيادة اللفظ في زيادة المعنى، أبلغ من قدير وأبلغ من قادر، كما يقول هنا الزجاج. وقال الخطابي: المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمناعة وقوة، ووزنه مفتعل من القدرة، إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم لأنه يقتضي الإطلاق، والقدرة قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور عليه. أما المقتدر وهو قادر على الإطلاق، ذلك قال هو قادر على ما يشاء. وقال الحليمي: المقتدر هو المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه، وقد كان ذلك من الله تعالى فيما أمضاه، وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلها ولو شاء فعلها، فاستحق بذلك أن يسمى مقتدرا. يبقى المقتدر هو التام القدرة، في نفس الوقت لا يحجزه عن أمامه شيء. قلنا قدير فهو قدير على كل شيء، قال مقتدر يبقى مقتدر عليه وما يحجزوش عنه حاجة، ولا يحتجز عنه شيء بمنعة أو قوة أو غيره. واضح؟ أنا بندخل المقدمة دي عشان بعد كده نعرف جمال هذه المعاني وشرح الصدور بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، وأنس النفس بالتعلق بالله جل وعلا، إقبال عليه، وفرج النفس بدعاء الرب سبحانه وتعالى وتعبده بهذه الأسماء، وفرح النفس والروح بمعرفة الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،